بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 48 من مجالس قراءة تحفة السنية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي انتهينا من الكلام عن النواسخ، وندخل إن شاء الله في الكلام عن التوابع. وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالكلام عن النعت، ولكن قبل أن نقرأ كلامه وكلام الشارح رحمه الله تعالى، نحب أن ننبه على بعض الأشياء التي تعيننا في فهم الدرس إن شاء الله، في درس النعت وما يأتي بعده. معلوم أن الأفعال ثلاثة هكذا: ماض ومضارع وأمر، كأكرم ويكرم وأكرم. فهذا الفعل أمره واضح، فأنت تعرف الفعل الماضي والمضارع والأمر. لكن معنا في الأسماء شيء يسمى المشتق وشيء يسمى الجامد، المشتق والجامد. فالمشتق ما يدل على حدث مع صاحب هذا الحدث، تنبه معي، ما يدل على حدث مع صاحب هذا الحدث. الآن مثلا، ما الفرق من حيث الدلالة بين ضرب وضارب؟ ضرب وضارب، الحدث ما هو؟ الضرب، هكذا. طيب، كلمة ضرب تدل على الحدث الذي هو الضرب، هل تدل على شيء آخر؟ هل تفهم من كلمة ضرب دلالة على شيء آخر غير الحدث؟ لا تفهم. طيب، ضارب تدل على الحدث، إذا قلت لك ضارب أنت تفهم معنى الضرب منها، وهل تدل على شيء آخر؟ نعم، على من قام بالضرب، إذن هو صاحب الحدث. لو قلت مضروب، مضروب تدل على الحدث أليس كذلك، وتدل على صاحب الحدث أيضا، لكن من وقع عليه الفعل، تدل على صاحب الحدث لكن ليس القائم بالفعل وإنما الذي وقع عليه الفعل. إذن مضروب وضارب تدلان على الحدث مع صاحب الحدث. انظر الآن، إكرام، إكرام، هذا إكرام اسم أليس كذلك، هل هو مشتق أو ليس بمشتق؟ ننظر، هل هو يدل على الحدث فقط أم يدل على الحدث مع صاحب الحدث؟ إكرام، ما هو الحدث الذي نفهم منه؟ الإكرام، إكرام يعني هو الإكرام، مثل ما قلنا ضرب الضرب. طيب، الكرم غير الإكرام. فالإكرام هذا حدث، هل يدلنا أيضا، تدلنا كلمة إكرام على من فعل الإكرام أو وقع عليه الإكرام أو نحو ذلك؟ لا تدل، فإنما نقول إكرام تدل على الحدث فقط. لكن مكرم، مكرم تدل على الإكرام وتدل على صاحب الإكرام الذي فعل الإكرام، إذن هذا مشتق. كذلك مكرم، مكرم هذا يدل على الحدث وهو الإكرام أيضا، ويدل على من وقع عليه الإكرام، فهو مشتق اسم مفعول. وقد عرفنا قبل، عرفنا كيف نأتي باسم الفاعل واسم المفعول، تذكرون هذا؟ تذكرون القاعدة في ذلك؟ ما هي القاعدة؟ كيف تعرف اسم الفاعل واسم المفعول؟ نعم يا إبراهيم، نعم، اسم الفاعل من الثلاثي على وزن فاعل، ومن غير الثلاثي، أحسنت، ومن غير الثلاثي نأتي بصيغة المضارع من هذا الفعل، ونقلب أوله ميما مضمومة ونكسر ما قبل الآخر، أحسنت، هذا في اسم الفاعل. اسم المفعول ذاك اسم الفعل. إذا اسم المفعول، ها يا توفيق، من الثلاثي على وزن مفعول، ومن غير الثلاثي، أحسنت، مثل اسم الفاعل من غير الثلاثي، يعني على صيغة المضارع وتضم يعني وتبدل أوله ميما مضمومة لكن مع فتح ما قبل الآخر. فمثال على اسم الفاعل من الثلاثي يا إسحاق، اسم فاعل من الفعل الثلاثي قام، لا اسم الفاعل قام فهو قائم، قام فهو قائم، إذن قائم اسم فاعل من الثلاثي الذي هو الفعل قام. مثال آخر صام فهو صائم. مثال ثالث جلس فهو جالس. مثال رابع ها قائل قارئ قرأ فهو قارئ. مثال سادس ذهب فهو ذاهب، درس فهو دارس. قد أتوا بها، أتوا بصامة. فهم فهو فاهم، ها حرس فهو حارس، حج فهو حاج. أحسنت، حاج أصلها حاجج، هذا تنتبه له أيضا. حج فهو حاج أصلها حاجج، شد فهو شاد أصلها شادد، رد فهو راد أي رادد أصلها رادد. إذن ما دام الفعل ثلاثي حج رد شد ومل ونحو ذلك، فهذه الأفعال سيكون اسم الفاعل منها على وزن فاعل. فإذا حج نقول حاجج ثم يحصل الإدغام فتقول حاج، مل فهو مالل ثم تصير مال ونحو ذلك. طيب اسم المفعول من الثلاثي، اسم المفعول من الثلاثي كيف يا فواز؟ هات مثالا على اسم المفعول فعل ثلاثي من هذه التي سمعتها من زمان. ها قال يقول، ما نحتاج يقول. اسم المفعول من الثلاثي على وزن ايش؟ على وزن مفعول. اسم المفعول من الثلاثي على وزن مفعول. اذا مثلا ضرب كيف تأتي باسم المفعول؟ مضروب، ها عوض. سمع مسموع، نحن نغير الصيغة وإلا هو يصلح من ضرب وسمع. نعم قتيبة، قاد قال مقول أصلها مقول ثم حذفت إحدى اللامين. أحسنت، ها مثال أيضا يونس، مندوم، ها كتب مكتوب، كتب مكتوب. أحسنت، محروس، معلوم، مأكول. أحسنت وليد، نريد من الثلاثي اسم مفعول، هذا اسم فاعل ومن غير الثلاثي. نفعل لفة، ها سعيدي، ها مشروب، مفهوم، نطول اللفة، محزون. أحسنتم. طيب اسم الفاعل من غير الثلاثي قلنا كيف نأتي به يا أبا عبد الله؟ اسم الفاعل واسم المفعول من غير الثلاثي، ما معنى من غير الثلاثي يا عابد؟ ما معنى من غير الثلاثي؟ يعني الفعل أكثر من ثلاثة أحرف. طيب نأتي بصيغة المضارع ثم نقلب أوله ميما مضمومة، ثم في اسم الفاعل نكسر ما قبل الآخر، وفي اسم المفعول نفتح ما قبل الآخر. مثال على اسم الفاعل واسم المفعول، يضرب، ما هو الفعل؟ ضرب، إذن ثلاثي. لا تأتي بصيغة المضارع، لما نقول ثلاثي رباعي خماسي يعني بصيغة الماضي، بصيغة الماضي، والتلقين ما يصلح. ها عند عمر، ها ماذا قلت؟ ما سمعت. مستخرج، هذا اسم فاعل، واسم المفعول مستخرج، الفعل ما هو؟ استخرج، سداسي. ها عمر، أكرم يكرم، مكرم مكرم. أحسنت ها؟ نعم نجيب. دحرج يدحرج ها؟ ما اسم الفاعل؟ مدحرج. واسم المفعول؟ مدحرج. أحسنت مجاهد. ما في أي مثال؟ ما تستحضر مثالا هات. وقد لقنتك. لا علم ثلاثي. لا تستحضر أي مثال؟ ها شوف فهموها. استحضر يستحضر مستحضر. إذن أنت مستحضر. مستحضر ما هو المستحضر؟ المثال. هذا مستحضر والمثال مستحضر عند عمر. مثال على غير الثلاثي. لا تتذكر ها؟ تذكر يتذكر. لا طيب يتذكر المضارع. ما اسم الفاعل؟ متذكر. اسم المفعول؟ متذكر. عند جارك عبد الواحد ما في أي مثال؟ نلقنه هات. ماذا؟ ما سمعت. أنا علي الفعل الماضي. انطلق انطلق ينطلق منطلق ومنطلق. نعم. من هذا الذي وراء وليد؟ هذا الأخ فهد عندك. استفهم يستفهم مستفهم مستفهم. عند أبي عبيدة. هات مثالا. ها استمع يستمع مستمع. هذا اسم الفاعل مستمع. وما اسم المفعول؟ لا مسموع من سمع ليس من استمع. ما دام قلت مسموع يعني مفعول فهو من ثلاثي سمع. لكن استمع يستمع مستمع مستمع. أحسن. عند أبي عبد الملك. أتقن يتقن متقن متقن. أحسنت يعني لأنك متقن لهذا. طيب أحسنت. ها عندك عبد الله. ها مستقذر ومستقذر. أحسنت. انتظر ينتظر منتظر ومنتظر. واضح. انتهينا من هذا. عرفنا اسم الفاعل واسم المفعول. هذا اسم الفاعل واسم المفعول من أنواع المشتقات. المشتقات أنواع. أشهرها اسم الفاعل واسم المفعول. أشهر هذه المشتقات. لأنه سيأتي معنا لماذا يعني أطلنا في هذا. لأن النعت من أنواع المشتقات. النعت يكون مشتقا أو مؤولا بمشتق. انتبه معي. قلنا إن غير المشتق يدل على الحدث فقط. وهو ماذا؟ المصدر أو ما يكون بمعناه. فالمصدر يدل على الحدث ولا يدل على صاحب الحدث. طيب انتبه معي. حسن حسن حسن. أقول مثلا زيد حسن وجهه. حسن وجهه هذا يدل على الحسن صح؟ ويدل على صاحب الحدث. هذا يدل على صاحب الحسن. إذا قلت زيد حسن وجهه أو حسن الوجه أو نحو ذلك حسن. فحسن يدل على الحسن ويدل على صاحبه أو لا؟ يعني ما تفهم إذا قلت حسن أنه شخص موصوف بالحسن؟ ما تفهم أنه شخص موصوف بالحسن؟ إن كنت لا تفهم ذلك فماذا أقول؟ لست بعربي. الآن لما أقول زيد حسن وجهه. طيب حسن هذا يدل على حدث وهو الحسن صح؟ ويدل على شخص موصوف بالحسن. ولهذا قلنا زيد حسن. من هذا الحسن؟ زيد. إذن هو شخص موصوف بهذا. إذن دلت على الحدث وعلى صاحب الحدث. كريم، كريم تدل على الحدث وهو الكرم وعلى صاحب الحدث. حسن وكريم ونحو ذلك هذه تسمى صفات مشبهة. طبعا سندرس هذا إن شاء الله في كتاب أكبر من هذا، ندرس تعريف الصفة المشبهة وكيف تشتاق ونحو ذلك، لكن أريد أن تفهم الآن أن هناك أشياء تسمى المشتقات. من ماذا تشتاق؟ تشتاق من المصدر، فأصل الكلمة ومتفرع وما يتفرع عنها هو المصدر. الآن ضرب، ضرب هو المصدر لأنه يدل على الحدث، ثم تشتق منه الفعل الماضي فتقول ضرب، والمضارع فتقول يضرب، والأمر فتقول اضرب، واسم الفاعل فتقول ضارب، واسم المفعول فتقول مضروب. واضح؟ جلس أصله ماذا؟ جلس أصله ماذا؟ لما أقول أصله يعني تأتي بالمصدر، المصدر جلوس، جلوس هو المصدر لأنه يدل على الحدث فقط، لكن جالس تدل على الحدث وعلى شخص قائم. لما أقول جالس على الكرسي على الحدث وهو الجلوس وعلى من يقوم بالحدث. طيب انتبه معي، جلوس تشتق منها، هذا السؤال عند من؟ عند حذيفة. تشتق منها الماضي فتقول جلس، والمضارع يجلس، والأمر اجلس، واسم الفاعل واسم المفعول، واسم المفعول لا تتحير، الفعل ثلاثي، إذن اسم المفعول على وزن مفعول، فما لك؟ مجلوس عليه، الكرسي مجلوس عليه، يعني مجلوس اسم المفعول مجلوس، لكنه يحتاج فقط إلى حرف جر لنوصله إلى مفعوله، مجلوس عليه. واسم المكان من جلوس مجلس، نقول هذا مجلس، أليس كذلك؟ مجلس طيب. فإذا هذه كلها اشتققناها من ماذا؟ من المصدر وهو جلوس. طيب قلنا مثلا انتظر، انتظار، انتظار يا من؟ يا وضح، انتظار هذا مصدر، هكذا مصدر هو الأصل، إذن هو أصل هذه المادة، فنشتق منها الماضي فنقول ها انتظر، أحسنت، والمضارع ينتظر، والأمر انتظر، واسم الفاعل ما دمه أكثر من ثلاثي إذن تأتي بالمضارع، تقلب أوله من مضمومة، تكسر ما قبل الآخر، منتظر، واسم المفعول منتظر. هذا واضح؟ إذن هذا الذي هو المصدر لا يصلح نعتا كما سندرس. هل يصلح أقول مثلا أعجبني زيد العلم، أعجبني زيد العلم، أم أقول العالم؟ هل أقول أعجبني زيد العلم أم أعجبني زيد العالم؟ العالم، لأن النعت لا يكون إلا مشتقا، أو ما هو أول مشتق كما سندرس إن شاء الله. لكن لو قلت أعجبني زيد العلم ما يصلح هذا. لماذا؟ لأن العلم مصدر، العلم هو المصدر، لا يكون نعتا، النعت يكون مشتقا، نقول العالم والمعلوم ونحو ذلك من الأشياء. واضح؟ إذن الشاهد أن تعرف ما هو المصدر الذي هو أصل تفرع الكلمات عنه، وما هي هذه المشتقات. المشتقات إما أفعال بأنواعها الثلاثة، أو اسم فاعل، أو اسم مفعول، أو صفة مشبهة، أو اسم مكان، أو اسم زمان، أو اسم آلة. مثلا فتح، فتح أصله ماذا؟ أصله يعني المصدر، فتح، فتح، فتح، يفتح، انظر كيف اشتق منه، يفتح، افتح، وفاتح، ومفتوح، واشتق اسم آلة مفتاح، هذا مفتاح يسمى اسم آلة، يعني آلة الفتح. من أين أخذتها؟ من فتح. واضح؟ إذن تلك كلها مشتقات من المصدر، مشتقات من المصدر. محراث هذا آلة، هذا مشتق من إيش؟ من إيش؟ حرث، ليس من حرثة، لأن حرثة نفسه أيضا مشتق من حرف. فهمنا هذا؟ إذا فهمنا هذا يعني سنفهم دروسا كثيرة مما يأتي معنا إن شاء الله. جاء الوقت ولم نأخذ شيئا، لم نأخذ شيئا أعني من لم نقرأ من كلام المؤلف. يقول: هل يمكن أن نكمل درس التحفة قبل رمضان؟ ومتى سيتوقف الدرس؟ الدرس يتوقف الساعة 10:05 أو 7 أو نحو هذا. وأما متى في الأيام فسننظر إن شاء الله. إن قطعنا شوطا خلال هذين الأسبوعين، إن قطعنا شوطا كبيرا فربما نزيدكم جرعة أخرى في أي وقت لإكمال الدرس، وإلا ما في إلا بعد رمضان. طيب، اهتموا بالمراجعة فيما بينكم لما يتعلق بالمشتقات، هذا الذي أخذناه، وغدا إن شاء الله سندخل في النعت. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.